مدينة هناء في أغانينا مديح الحب نادينا هناء في أغانينا فهاكم مدحا وهاكم عسى يحلو تلاقينا فهاكم مدحا وهاكم عسى كامل الأوصاف أتى بالحق والإنصاف نبي كامل الأوصاف أتى بالحق والإنصاف ومنه تناسل الأشراف ومنه سمت معالينا عسى يحلو تلاقينا عسى يحلو كحيل العين واسعها مزايا الحسن جامعها كحيل العين واسعها مزايا الحسن جامعها سواري الحق رافعها على هدي النبي يحلو تلاقينا رسول الله حبيب الله رسول الله حبيب الله نبي الله حبيب سلامات من القلب لطه المصطفى حبي له مني ومن صحبي ومن كل المحبين سلامات من القلب لطه المصطفى حبي المحبين ومن كل المحبين مديح الحب نادينا هناء في أغانينا مديح الحب نادينا هناء في أغانينا فهاكم مدحه هاكم عسى عسى يحلو تلاقينا عسى يحلو